السلام عليكم. سنة 1955 تم نشر مقال على الإيكونوميست لشخص اسمه نورثكوت باركنسون. المقال كان بينتقد بشكل ساخر الوقت الطويل اللي بتستغرقه المشاريع الحكومية عشان تتنفذ. في فقرة من فقرات المقال باركنسون قال: It's a commonplace observation that work expands so as to fill the time available for its completion. من الملاحظ بوضوح إن أي عمل بيتمدد حتى يملأ الوقت المتاح للانتهاء منه، بمعنى ان معظم الناس بتستهلك الوقت المتاح كله لعمل مشروع او مهمة معينة حتى لو كان المشروع او المهمة دي يمكن انجازه في وقت اقل بكثير. الناس عجبتهم الجملة دي وبدأوا في تداولها تحت اسم قانون باركنسون، باركنسونز لو. قانون باركنسون واقع في حياة معظمنا للأسف، وعشان كده معظم المشاريع والمهام دايما بتخلص على نهاية الوقت المتاح ليها بالظبط، ده طبعا ان خلصت. وعشان كده بيقولوا لولا الديدلاينز ما كانش فيه شغل هيخلص في ميعاده. لما الوقت المتاح بيكون قليل بنضغط نفسنا ونحاول نركز على الامور المهمه ونحاول ننجزها بسرعه، ولما الوقت المتاح بيكون كبير غالبا بنقع فريسه للتسويف والتاجيل والاهتمام الزائد بتفاصيل فرعيه مش مهمه. السؤال المهم هنا، ازاي نقدر نستفيد من قانون باركنسون؟ انت تقدر تستفيد من قانون باركنسون عشان تزود انتاجيتك بانك تقلل الوقت المتاح للانتهاء من مشروع او مهمه معينه. ازاي؟ لو الوقت المتاح ليك للانتهاء من عمل معين هو اسبوع مثلا، اسأل نفسك ايه اللي يمنع انك تحاول تنجز العمل ده في يوم واحد. انا عارف انك هتقول طبعا ازاي يوم واحد اعمل فيه شغل اسبوع. حاول تتعامل مع الموضوع على انه لعبة، تحدي بينك وبين نفسك. افتكر انك لو سوفت وضيعت الوقت وما بقاش باقي غير يوم واحد بس، فانت غالبا هتضغط نفسك وهتعمل الشغل بتاع اسبوع في يوم واحد. خليك فاكر ان الوقت الجديد اللي انت هتحطه ده هيبقى بينك وبين نفسك، انت مش ملزم بيه قدام حد. حتى لو ما قدرتش تخلص الشغل في يوم واحد، فانت غالبا هتكون انجزت منه قدر كبير اكتر بكتير من اللي كنت هتنجزه لو ما الزمتش نفسك بوقت قليل. ويا سيدي لو في النهايه خلصت الشغل في يومين او ثلاثه او حتى اربعه، فده افضل بكتير من انه ياخد منك اسبوع. الوقت الاضافي اللي انت كسبته ده تقدر تستغله في العمل على مشروع تاني او تعلم مهاره جديده، وبالتالي مقدار انتاجيتك هيتضاعف. او حتى لو هتقضيه في تسليه، فهتقضيه بمزاج رايق مش محمل بهم العمل. طبعا الكلام سهل نتقبله لو بتشتغل على مشروع شخص ليك، في الحالة دي انتاجيتك هتعود عليك بشكل واضح. لكن لو انت شغال في شركة مش هيكون عندك دافع قوي تعمل حاجة زي كده، لان معظم الشركات مش بتقدر للأسف، وهتقول لنفسك كده كده هتاخد نفس المرتب اخر الشهر، فما فيش داعي الواحد يضغط نفسه وينجز الشغل في وقت اقل. الحقيقة لا، لو انت شغال في شركة مش بتقدر حاول برضو تنجز الشغل قبل ميعاده، بس مش لازم تسلمه قبل ميعاده. يعني ايه؟ لو انت خايف ان تسليمك للشغل قبل ميعاده ممكن يجيب تأثير عكسي عليك ويخلي الإدارة تتعود على كده بدون ما تكافئك على الإنجاز، يبقى خلاص حاول تخلص الشغل بدري لكن ما تسلموش إلا في الميعاد المتفق عليه، وحاول تستغل الوقت الإضافي اللي انت قدرت توفره في حاجة فيها منفعة ليك بشكل مباشر، زي تعلم مهارات جديدة أو أي حاجة من الحاجات اللي انت منتظر يكون عندك وقت عشان تعملها. خليك فاكر انك لما بتتأخر في انجاز الشغل وميعاد التسليم بيقرب بتقدر تضغط نفسك تحت تأثير حافز الخوف وتنجز قدر كبير من الشغل في وقت قصير، بمعنى اننا قادرين على الانجاز الكبير في وقت قصير، فليه ما نعملش ده بدافع المكسب بدل ما بنعمله بدافع الخوف من الخسارة؟ اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.